عليكم السلام ورحمة الله. يعني غير خلف، ولعل هذا الجواب يكفي. كويس ولا؟ نعم والله كويس، هو جزاك الله خير. لكن في أكواس. نعم. يعني أقصد لو مثلا تسمى سني مو أفضل؟ لا مو أفضل. ليش؟ أنا أنت المتحمس أن تقول سني ستقول مو أفضل. لو قيل لك ما مذهبك ماذا تقول؟ أهل السنة والجماعة. لو قال لك قائل يا أخي لا تقول سني قول مسلم، شو ردك عليه؟ أقول له لابد أن كل إنسان سني يكون مسلم، لأنه ما في إنسان سني غير مسلم. صحيح. الآن فتحت طريقا للبحث. هل كل سني سلفي؟ والله المفروض أنه يكون السني لا سلف. لا الدوبين، لأنه أنت شو قلت آنفا؟ المفروض أنه كل سني يكون إيش؟ مسلم. هل كل مسلم يعمل بإسلامه؟ بتقول لا. المفروض. أنا ما أسألك عن المفروض، أسألك عن الواقع. نعم، لا مو كل مسلم يعمل بإسلامه. ليس بكل مسلم يعمل بإسلامه. السؤال كان اللي ودانا له السؤال وجوابه، هل كل سني سلفي؟ بدأت أنت تقول المفروض. بلاش كلمة مفروض. طيب أقول أجيبك على قدر ما أستطيع يعني. ما هو أنا بتكلم وأنت والشيخ وأكبر منا، كل واحد منا بتكلم على قدر إيه؟ نعم. استطاعة. هذا اسمه تحصيل حاصل، ما يحتاج إلى كلام. الآن هل كل سني سلفي؟ على قدر استطاعتك طبعا. أيوه. إيه؟ لو كان السلف متبعين للسنة أصبح كل سني سلف. أنا غمّت. إذا أنت ما تعرف إيش معنى السلف. مو عشان كذا بسأل بتأكد. إيه لا، مثلا أنت ما عرفتني أنك ما تعرف شو معنى السلف. قلت لك في الجواب المختصر السلفي يعني غير خلفي، فيبدو أيضا أنك ما تعرف إيش معنى خلفي. ترى كلامي صحيح ولا لا؟ والله على قدر ما لا تحيد لا تحيد. الخلفي هو لا اللي تحيد. نعم كلامي صحيح. والله اعرف انه يعني قصدك في الخلفي انه متخلف عن ال انا شو قصدي؟ انا بسألك انت ماذا تفهم؟ هل تفهم ايش معنى خلفي؟ نعم. ما معنى خلفي؟ خلفي يعني ليس متمسكا بالسنة. راح يصير معك دور. هل كل متمسك بالسنة سلفي؟ لا طبعا. إذن هل كل سلفي خلفي؟ لا. هل كل خلفي سلفي؟ لا. إذن في فرق بين سلفي وخلفي. أنت مثلا هل ترضى أن تنتمي إلى الخلف؟ والله إذا ممكن تشرح لي معناها أفضل جزاك الله خير. انتماء إلى الخلف يعني انتماء إلى من؟ يا أخي قلنا أن الخلف ضد السلف والسلف ضد الخلف. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لكن يبدو أن المصطلحات العلمية ما مرت عليك. ما معنى سلفي لغة نسبة إلى السلف؟ السلف هم القرن الأول والثاني والثالث، هذول السلف. والخلف هو الذين جاءوا من بعدهم بعد القرن الثالث. بعد القرن الثالث، لأن الرسول يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. نعم كيف؟ أي نعم. فالسلف حينما يطلق في عرف علماء السنة المقصود بهم الصحابة والتابعين وأتباعهم، الذين جاءوا من بعدهم هم الخلف. ثم صار هناك فيما يتعلق بالعقيدة بأسماء الله وصفاته صار هناك مذهبان، مذهب السلف ومذهب الخلف. مذهب السلف هو مذهب أئمة الحديث وأشهره أحمد بن حنبل رحمه الله، مذهب هؤلاء تفسير آيات الصفات وأحاديث الصفات على ما كان عليه السلف الصالح. الآن نحن الآن أنت سمعت كلمة السلف الصالح، من قبل تسمع السلف، وهل هذه تسمية مشروعة ولا؟ الآن أضفنا إلى كلمة السلف السلف الصالح، هل الإضافة هذه أو الوصف هذا هل ألقى نورا على لفظة السلف، ولا بقي الأمر كما كان من قبله بالنسبة لذهنك؟ أيوة. ولا يعني لا شك إنه يعني بين الأمر مهم جدا لأي نوع من السلف اللي هو السلف الصالح. أحسن. الآن في العرف الذي لا خلاف فيه عند العلماء قاطبة، سواء منهم السلفي أو الخلفي، أنه إذا قيل السلف فإنما يقصد بهم السلف الصالح، لأنه ما في هناك سلف طالح. بالضبط. ها؟ خير القرون قرن. ها؟ ولا تقول خير القرون، قل خير الناس، لأنه الحديث هكذا. الشاهد، فما دام ما في سلف صالح يقابله سلف طالح فتختصر العبارة بسلف ويقال السلف. فلو قيل لك السلف الصالح ما بتتساءل إيش هذا السلف الصالح، لكن لما لم تضف كلمة الصالح إلى السلف تساءلت أنت إيش النسبة هذه. الآن لما أنا بقول سلفي أو سلف لم يبقى في نفسك تساؤل. طيب. عكس السلف، وإن شئت أو شئت قلت أو قلت، عكس السلف الصالح الخلف الطالح. ما في خلف صالح وخلف طالح، لأنه صار كلمة الخلف علم على من يخالف السلف. كما أنه السلف أصبح علما على السلف الصالح لأنه ما في سلف طالح، فهما كلمتان متقابلتان متعارضتان على طرفي نقيض. قلت لك لا فرق بين علماء قاطبة بين من ينتمي منهم إلى علم السلف ومن ينتمي منهم إلى علم الخلف، أنه إذا أطلقت لفظ السلف فالمقصود الصحابة والتابعين والأتباع.